والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه أتاك حديث الجنود بل هو